أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين ورحمة الله إلى الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخواني وأحباب الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صلاتنا وصالح الأعمال منا، ونسأل الله الكريم جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه إلى ما يحبه ويرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ابتدأنا في يوم أمس دورة شرعية عن أحكام الصيام، ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد أن تكلمنا عن شرائط وجوب الصيام وصيام أصحاب الأعذار والإفطار والكفارة. اليوم نتكلم على مسائل مهمة جدا، كثيرا ما يعني نتوقف عندها، مسألة أركان الصيام، وبناء عليها سنفهم معنى موضوع مفطرات الصائم، لأن موضوع المفطرات ده فيه مشاكل كتير في عقليات الناس، مش مشاكل فقهية. إن كتير من الموروثات الغير صحيحة عند الناس تؤكد إن ده يفطر وده يفطر وده يفطر، فتحس إن الواحد إيه يعني في رعب دائم طول النهار إنه ممكن يفطر في إيه في حاجة لا تكاد تذكر. فإن شاء الله نأصل المسائل دي، بالإضافة إلى أن في مبحث كبير جدا يا ربنا يبارك لنا في الوقت على موضوع المفطرات المعاصرة اللي هي موضوع الأدوية والأشياء والأجهزة، إن شاء الله نتكلم عنها ببساطة شديدة. يعني إيه نصوم؟ الصيام محتاج حاجتين: نية وإمساك. نية لأن ممكن واحد مضرب عن الطعام مثلا، يعني أو ممكن واحد قالوا له هتعمل عملية جراحية تيجي صايم ما تاكلش، وممكن يفضل أغلب النهار من غير أكل ولا شرب عشان يعمل العملية مثلا يعني، فده ما يعتبرش الصيام. لكن الصيام كعبادة كسائر العبادات يعني يحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طب هو لازم يبيت النية كل يوم في رمضان؟ يعني كل يوم يقول نويت صيام غدا؟ لا، الكلام ده غير صحيح. لا يجب ولا يستحب التلفظ بالنية، ما فيش حاجة اسمها نويت أصلي ونويت أصوم ما فيش الكلام ده. يعني زي ما فيش واحد يقول نويت أن أضحك، نويت أن أنام، نويت أن آكل، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ مش صحيح طبعا، يعني ما فيش حد بيقول الكلام ده. فهي نفس الحكاية، ما يصحش أنك تقول نويت أن أصوم ونويت أن آكل ونويت أن أشرب ونويت أن أصلي ونويت أن أتوضأ، لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمال النية؟ إن القلب ينعقد على الفعل. فبعض العلماء قال لك لازم يبيت النية كل ليلة، لأن في حديث من لم يجمع النية قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحديث اختلف العلماء في إنه من كلام النبي ولا من كلام أم سلمة، يقولوا عليه حديث مرفوع ولا موقوف. طب من كلام النبي خلاص، يعني المعنى ما فيهوش كلام إن لازم تبييت النية قبل الفجر، ولو من كلام أم سلمة يبقى ده اجتهاد من صحابي أو من صحابية، يعني يأخذ منه أو يرد عليه. عموما أنا لا أحب التفاصيل الكثيرة في النحو الفقهية، طالما في تيسير يعجبني فتوى الإمام مالك أن المسلم يكفيه نية واحدة عن الشهر كله، لأن الصيام عبادة لا تتجزأ زي الحج. الحج فيه أفعال كثير: الإحرام والطواف والسعي والوقوف عرفة إلى آخره، فيكفي نية واحدة للحج كله. فنفس الحكاية يكفي نية واحدة للصيام عن الشهر كله. أي واحد من حضراتكم ربنا يبارك فيكم سمعتم أن غدا واحد رمضان، هتعمل إيه؟ إيه اللي على طول يجي في بالك؟ إن شاء الله صيام، يعني إيه ده عايز الكلام؟ ما فيهاش حاجة، صيام إن شاء الله، خدت بالك كده؟ هي دي النية، الاستيقاظ للسحور نية، انك تضبط المنبه قبل الفجر علشان تشرب ولا تاكل نية، خدت بالك كده؟ لان بعض الناس يقول لك والله انا كنت ضبطت المنبه علشان اصحى وبعدين ما مصحتش نمت، ينفع الصيام؟ يقوم احد الفقهاء الروس نسبة الى الرأس يعني يقول له لا ما ينفعش، انت ما بيتش النية. ما لو كان بيضبط المنبه ليه؟ علشان يتفرج على المانشستر يونايتد ولا ايه؟ كان بيضبط المنبه عشان يصحى يصلي يصحر ويصلي. فهنا الفعل نفسه نية، وبقول لك يسرها على نفسك، مذهب الإمام مالك يعني طيب جدا، يكفي المسلم نية عن الشهر إيه؟ كله إن شاء الله. في صيام التطوع قال لك يجوز النية بعد الفجر بشرط ما لم يتناول مفطرا، زي ما النبي كان بيحصل يسأل يعني زوجاته هل عندكم طعام، لا يقول إني صائم مفيش مشاكل. فهذا إيه يعني قال لك لا يعني لا بأس به. طب لغاية أي وقت؟ يعني أنا مثلا خرجت من البيت وانشغلت وكذا وكذا لقيت نفسي على الظهر قلت خلاص بقى أكمل صيام إن شاء الله، ينفع؟ ينفع. عند بعض الفقهاء قال لك لغاية قبل الزوال، قبل الظهر لك إنك تنوي، لكن إيه الدليل على كده؟ مفيش دليل. ولذلك الإمام أبو حنيفة قال لك طول النهار إذا لم يتناول مفطرا، طالما لا أكلت ولا شربت ولا عملت أي حاجة تفطر الصائم يبقى إيه؟ ممكن تنوي الصيام. طب وأجرك من ساعة ما نويت ولا من الفجر؟ بكلا القولين قال العلماء، شوف كلام أهل العلم، قال لك لأن الرسول قال إنما الأعمال بالنيات، فنيته من أول ما نوى. فأنت نويت الظهر يبقى تاخد الصيام الأول الظهر للمغرب، نويت العصر وهكذا. طب ما هو راجل كده كده ما كلش، ليه ياخد نص اليوم ولا ربع اليوم؟ فالإمام أبو حنيفة قال لك ده عاملة زي اللي أدرك الإمام في الإيه؟ في الجماعة، بياخد ثواب الجماعة كلها وإن لم يدرك الإمام مع تكبيرة الإحرام. فهو كده كده لم يأكل ولم يشرب فله الأجر كله. عموما هذا فضل الله الواسع، فلا نضيق إيه؟ لا نضيق واسعا. يبقى النية زي ما قلت لك يكفينا مذهب الإمام مالك إن المسلم يكفيه نية واحدة عن الشهر كله. في صيام التطوع يجوز إجراء النية بعد الفجر. الركن الثاني من أركان الصيام اللي هو الإمساك، زي ما قلنا الإمساك عن ثلاث حاجات: الطعام، الشراب، الشهوة. لا تأكل ولا تشرب ولا تقع في الشهوة، والشهوة تشمل انك تأتي زوجتك الحلال اللي هو الجماع يعني، وتشمل اللي هو بيفرغ شهوته بيده فيما يعرف بالاستمناء، او ان واحد كان مسافر او زوجته كانت مسافرة فيعني جاء الامر على شوق فربما ايه مع عناق حار او ما شابه ذلك ينزل مثلا يعني، او ممكن واحد يعمل معصية مثلا، ربنا يهدي شبابنا وهو صايم شاف فيلم ولا شاف مشهد ولا اي شيء من هذا القبيل فلم يملك شهوته فانزل، فده كله ايه مفطر للصائم. اما من احتلم فلا شيء عليه، لان النائم لا يحاسب عما يفعل في نومه، رفع القلم عن ثلاث ومنها النائم حتى يستيقظ. فمن احتلم وهو صائم لا حرج عليه، صيامه صحيح. اما من افرغ شهوته بجماع او تعمد انزال الشهوة او كما قال العلماء ملامسة او مباشرة او مشاهدة سواء بقى حلال او حرام، احنا نتكلم على الفعل نفسه، ينقض الصيام يبطل الصيام او يبطل الصيام. الامر الرابع قال لك ان يخلو الصائم، وده بالنسبة للنساء، من المانع وهو الحيض والنفاس، فاذا نزل على المرأة دم الحيض او النفاس فسد صومها، نزل عليها الظهر نزل عليها العصر خلاص فسد الصوم. البعض يقول لك لازم تمسك للمغرب، ليه؟ ما هي خلاص كده كده افطرت، هي افطرت، يقول لك مراعاة لحرمة الشهر. طب ما هتقعد لها خمس ايام بتاكل، والتانية اللي هتولد دي هتاخد لها 40 يوم بتاكل وتشرب، ايه مراعاة لحرمة الشهر؟ لا خلاص هي في نص اليوم شاء ربي ان ميعاد الدورة يأتيها في الظهر في العصر خلاص تفطر تاكل وتشرب ما عليها شيء. طب ولو صامت؟ لا لا يصح صومها، الحيض والنفاس من موانع صحة الصلاة والصوم، لا تصوم ولا تصلي. ومن رحمة الله انه خفف عنها فلا تقضي الصلاة انما تقضي الصيام. يبقى كده احنا متفقين زي ما الحديث القدسي يضع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، دول ثلاث مفطرات باجماع الفقهاء. والامر الرابع زي ما قلنا بالنسبة للنساء وجود المانع من حيض او نفاس. تعال بقى لبعض المسائل المختلف عليها. اولا مسألة الحجامة، هل تفطر الصائم ام لا؟ الحجامة يمكن احنا احتياجنا لها مش كبير قوي، لكن كان الـ يعني العرب بيعدوها من الـ الاشياء التي يتداوون بها من كثير من الامراض في هذا الوقت، وهي الى الان لا تزال وسيلة ناجعة والحمد لله. المهم في حديث افطر الحاجم والمحجوم، وحديث أن النبي احتجم وهو صائم. علشان ما ندخلش في تفصيلات كتير، العلماء قالوا أن رسول الأول الأمر نهى عن الحجامة لأنها تضعف الصائم، ثم إيه فعلها ليبين الجواز، احتجم صلى الله عليه وسلم وهو إيه وهو صائم. هيتفرع عليها مسألتين، مسألة التبرع بالدم ومسألة أخذ إيه عينة لتحليل الدم اللي هو التست بلاد، ما فيهاش حاجة ما فيهاش حاجة. وعلى أقصى الأقوال اللي يتبرع بالدم يعني مكروه، لأن ذلك يؤدي إيه إلى إضعاف بدني، يعني ما ربما لا يستطيع أنه هو إيه يكمل الصيام، فالأولى تأخير هذا الأمر. عندنا من الأشياء موضوع القيء، هل القيء يفطر الصائم أم لا؟ بعض الفقهاء فرق بين القيء الذي يغلب الإنسان والقيء المتعمد. واحد بعد الفجر معدته فارت، عنده برد، أكل حاجة سبايسي، المهم يعني معدته فارت وتقايا، إيه حكم صيامه؟ باتفاق العلماء صيامه صحيح. طب واحد معدته تعباه وعنده بقى يعني عايز يرجع بس مش جاية، فعلشان يخلص نفسه أم إيه وضع أصبعه في فمه وتقايا. هنا بقى نفس اللي قلناه في النية، الحديث من ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ومن استقاء يعني تعمد فليقضي. الحديث ده من العلماء من حسنه ومنهم من ضعفه. فمن حسنه زي ما قلت لك قال اللي غلبوا القيء صيامه صحيح، واللي يتعمد صيامه ايه صيامه باطل عليه القضاء، تمام كده. واللي ضعف الحديث قال لك يبقى ايه يستوي الاثنين، اللي تعمد واللي ايه والذي لم يتعمد، واضحة كده. طب وإيه الراجح؟ الراجح إن القيء كما قال ابن عباس الفطر مما دخل وليس مما خرج. القيء يعني عبارة عن طعام خرج، يعني إيه الحكمة التشريعية إن اللي يتقايأ يفطر؟ ده هو ممكن يضعفه مش يقويه حتى، يعني هو يعني لما واحد يتحايل على الصيام بأي شكل علشان يأكل أو يشرب نقول لك لا وقف كده غلط، لكن لتقايأ ده أشبه بمن إيه؟ بمن تبول أو تبرز، لأنه أخرج الطعام من فمه. فأنا يعجبني كلام ابن عباس الفطر مما دخل وليس مما خرج. وعلى فكرة عندنا علماء الحديث قالوا إن هذا الحديث منكر، الإمام أحمد والإمام البخاري، وورد عن أبي هريرة راوي الحديث خلاف ذلك أنه كان لا يرى الفطر من القيء. سبحان الله، فده معناه أنه هو إيه ربما يكون الحديث نسب إلى أبي هريرة ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبالغة في المضمضة والاستنشاق، بعض الناس في رمضان لا يتمضمض ولا يستنشق خالص، ليه يقول لك أخاف؟ لا يا أخي ما فيهاش حاجة، اتمضمض واستنشق ما فيهاش أي حاجة خالص. الرسول قال وبالغ إلا أن تكون صائمة، يعني ما تجيش مثلا سيادتك الله يرضى عليك بتتمضمض تقعد تغرغر وتكركر، انت بتلعب بقى، انت بتلعب مش انت واخد بالك عمال تعمل لي كده وتقول لي اتحدى لو في حاجه نزل هينزل، انت ايه يعني ده منفذ مفتوح. فلا اتمضمض وتف اتمضمض وتف. بعض الناس بعد ما يخلص بقى مضمضه مع الحر الشديد ده يقعد يتف يتف، ايه يا عم في ايه؟ يقول لك اصل لسه في. يا عم انت طبيعه الفم من الداخل واخد حرارة جسمك، الماء بارد ما شاء الله، لما بتيجي الماء البارد يدخل انت حاسس بالبرودة، لكن الماء انت خلاص بسخته، اتأكد انك خلاص الماء اهو مضمط وتقوم تطلعه بس خلصت. انما واحد يتف يتف ويمسح بالمنديل ومش عارف ايه ده كله سواس. طب فرضا فضل قطرة قطرتين، يا اخي ربنا غفور رحيم، هذا الشيء لا يستطيع الانسان ان يتحرى مطلقا، فانت المنهي عنه ايه بالغ الا ان تكون صائمه. طب وانا لسه بتمضمض كده حصل لي مش عارف كحه كحيت مره واحده او مش عارف ايه اللي جرى فحسيت بان في بعض الماء نزل للحلق، ما فيهاش حاجه، وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وانا بغتسل سواء بقى الجو حر او يوم الجمعه او لاي سبب، فوانا بغتسل كده والماء نزل على راسي نسيت وشربت الماء اخطأت والماء حسيت انه نزل الى جوفي، حصل لي ان انا جالي شرقة او جالي مش عارف غصة، فكل ده طالما انك غير متعمد انك تشرب ما فيهاش اي شيء. ما فيهاش أي شيء. حتى من العلماء الحنابلة يقول لك إيه، ومن بالغ فأحس بشيء في حلقه فقد أساء ولم يفطر. شوف الكلام يقول لك إيه، أساء ولم يفطر، سبحان الله. طبعا من البدهيات إن الأكل والشرب ناسيا إيه لا بأس به، من نسي، الرسول قال من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه، فإنما إيه أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه. ممكن مثلا واحد بيتثاءب، من السنة أنك تضع يدك على فمك، واحد فتحها كده وإيه بقى ما شاء الله جت ذبابة ولا ناموسة أمد دخل الكهف اللي هو فتحه ده، أو مثلا غبار الطريق، أو أختنا الله يرضى عليها بتنخل الدقيق بتعمل حاجة ولا مش عارف إيه. العلماء قالوا لا بأس بإيه، بغبار الطريق، ولا بأس بالنخال بتاع دوت غبار الدقيق، ولا بأس إذا دخل الذباب إلى فمه إلى غير ذلك، تمام كده. أيضا لا بأس بتذوق الطعام. ست البيت طبعا في ما شاء الله نسائنا يعني خبرة بقى وبتاع، لا بتدق ولا بتعمل بإيديها كده ومش عارف إيه. دلوقتي في برامج الطبخ مش عارف كم ملي على كم سنتي على كم، مش عندهم بقى إيه معايير في البركة كده وكله شغال تمام، أحلى أكل تاخده من الإيد المبروكة دي. المهم أختنا بقى لسه ما أخدتش الخبرة الحلوة دي كده، فشغلها بالملي وبالسنتي وعايزة ده مسكر وده حادق وده كذا وده كذا، مفيش مشكلة. تذوق الطعام، تذوق الطعام، لا بأس بتذوق الطعام، تضع على اللسان وتفه ما فيش حاجة، تمام. لا بأس أيضا بالاغتسال حتى بدون الاحتياج للاغتسال، يعني مش محتاج مثلا غسل جنابة ولا جمعة، الجو حر عايز أتبرد، فلا بأس بالاغتسال. وكان سيدنا عبد الله بن عمر يبل ملابسه ويلفها عليه علشان يتبرد بها، فلا بأس بالاغتسال. بلع الريق ما فيهوش حاجة، لأن يعني بعض الناس يقول لك النخامة بتفطر الصائم، في البلغم اللي هو من الصدر، وفي النخامة اللي هي من الرأس، وتكثر عند الصيام. فمثلا أنت بتصلي عايز تطلع مش عارف تعمل إيه فبتبلعها، أو بتتكلم في التليفون فاستحيت أنك أنت تعمل الصوت المتعب ده شوية أو المزعج ده فبلعتها، خلاص إيه حكم الصيام فاش حاجة، طالما لم تقتلعها يعني ما عمل وتفتها مثلا خلاص. لكن ابتلعتها هي من لعابك، هي من اللعاب من الريق، ليس فيها شيء. ومن قال أنها تفطر فهو واهم، لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. أيضا من الأشياء موضوع السواك، السواك للصائم لا بأس به. طب ما الشافعية قالوا أنه مكروه بعد الظهر، أو هم استدلوا بحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وقال لك بقى أثر العبادة المسلم يبقى حريص عليه، فالريحة اللي طالعة دي من الفم خليها مستمرة، فأنت لو استعملت السواك هتضيع الريحة دي، ده كلامهم. لكن الجمهور على أن لم يرد عن رسول كراهة السواك. وفي حديث عن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله ما لا أحصي مرات كثيرة يتسوك وهو صائم، وقال لك الرائحة اللي في فم الصائم دي مش من فمه، دي من المعدة. المعدة سبحان الله شغالة فيسيولوجيا مترتبة على أنها بتعمل إفرازات تهضم الطعام، فأنت في برمجة زي سبحان الله بيولوجية في جسمك أن الساعة 8 صباحا بتستقبل كاسة قهوة وكيك مثلا، يعني مفيش، طبعا الظهر مفيش، فده كله المعدة بتعمل إفرازات، لسه الجسم متبرمجش بقى، فبتعمل إفرازات بينتج عنها رائحة ربما يتأفف منها البعض، فهذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها أثر العبادة ولا علاقة لها بالسواك. طب المعجون زيه زي المضمضة، المعجون عبارة عن شيء بتنظف في سنانك، لا علاقة له بالصيام ولا بالإفطار. ما فيش واحد بيعمل معجون ويأكله إلا العيال الصغيرة طبعا، تمام، لكن انت هتعمل سنانك وبعدين تشطفها وخلاص، بس انا حاسس بطعمه، ايه المشكله؟ انت اكلته ما اكلتوش خلاص مفيش حاجه. البعض برضو من الاشياء المشهوره موضوع ال اللهم صل على سيدنا محمد، العطور، موضوع العطور برضو يقوم ايه يقول لك العطور مكروه، والبعض يقول لك بتفطر. ما انت عندك الفقه الروسي بقى في الحاجات دي كتير، فالفقهاء الروس جايبين الكلام ده منين؟ ما فيش دليل عليه. سواء شميت ريحة سيئة أو ريحة طيبة ملهاش دعوة بالصيام، ما انت ممكن ماشي في الطريق تشم عادم سيارة، وارد ولا مش وارد؟ تشم رائحة طعام وتشم رائحة برفان مثلا، تشم فاش اي حاجة ملاش علاقة لا بالصيام ولا بالافطار ولا لها دعوة بالكراهة ولا يحزنون. هلا يجي مثلا كنا مرة عاملين بخور يوم الجمعة، اخ قال لك لا بيفطر الصيام. بيفطر في ايه يا عم؟ انت معاك خبز وبتغمس بالبخور؟ مفوش اي حاجة، احنا بنطيب ريحة المسجد الله يرضى عليك. فلا علاقة لا بالبخور ولا بالاشياء دي بالصيام، يعني لا في كراهة ولا في حرمة ولا في افطار. نعم. طيب هل المعاصي تفطر الصائم؟ لا، هي المعاصي تنقص أجر الصائم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولما سئل أحد السلف عن هذا الأمر قال أسهل الصيام الصيام عن الطعام والشراب، أسهل الصيام. لكن الصيام الحقيقي اللي يتم به صيامك إنك تصوم عن الطعام والشراب وسائر المحرمات. ولذلك لما الإمام أحمد سألوه هل الغيبة تفطر الصائم، قال لو أن الغيبة تفطر الصائم ما صح لأحد منا صيام، كان صيامنا كله فسد. لأن في حديث بيقول لك خمس يفطرنا الصائم، الغيبة والكذب والنميمة والنظرة بشهوة، ده حديث باطل لا أساس له من الصحة. بس ده مش معناه أن المعصية جائزة، يعني أنا برضو مش عايزك إيه، لا أنا أقصد أن الصيام حقيقته الشرعية الثلاث حاجات اللي احنا قلناه، امسك على الطعام والشراب والشهوة، تمام كده، وخلو المرأة من الحيض والنفاس، ده كده الصيام. متممات الصيام ايه؟ انك انت لا تفسد صيامك بمعصية. يجي البعض يسألك هل الاخت اللي هي غير محجبة صيامها صحيح؟ اه صيامها صحيح، لكنها عاصية لله بهذا الامر. هل الذي لا يصلي او يؤخر الصلاة عن وقتها او ما شابه ذلك صيامه صحيح؟ صيامه صحيح، لكنه آثم بتركه للصلاة. لأن بعض الناس يقول لك إيه أنت إزاي صايمة ومش محجبة، روح افطار اجري. طب ما تكمل الموضوع، لا بدل ما أنت كده كمل صيامك وخليك محجبة. من العجائب والغرائب عندنا كان تبص تلاقي النساء بالنهار تلبس الحجاب، بعد المغرب خارجين بقى ومش عارف ايه كده تقلع الحجاب. قال لا هو في ايه، ما بالنهار بقى بالنهار بس، سبحان الله العظيم. فالصيام يحتاج إلى أن تكمل أجرك بأن تترك المحرمات، فلا تنظر نظرة حراما، لا تكذب، لا تغتاب، لا تنم، لا تسب أحد كما ورد في الحديث، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إيه إني صائم إني صائم، تمام. فالمعاصي لا تفطر الصائم وإن كانت إيه تنقص من أجره، وربما تأتي عليه كما قال النبي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إيه لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. والحديث الثاني رب صائم ليس له من صيامه إلا إيه؟ إلا الجوع والعطش. من الأشياء الموضوع الخطأ في تحري الليل أو النهار. إيه تحري الليل أو النهار؟ الفجر الساعة 3، أنا رجعت من صلاة التراويح ضبطت المنبه على الساعة 2 علشان أصحى أعمل أكل وأكل. المنبه من دولارام ربنا عافيكم يا رب، البطارية بتاعته خرفت وقام واقف جات له سكتة قلبية الساعة 1، صحيت أنا الساعة 5، يا طب الحمد لله أنا صحيت المنبه واقف على 1. وأنا ما أعرفش بقى، والواحد لما بيجي ينام بيقعد يعني يجاهد نفسه عشان يشوف العقرب الصغير فين والكبير فين، أو ممكن واحد بيقرأ العقرب بالمقلوب برضو يعني يعني المهم، فتقوم تعمل سحورك وتاكل وبعد كده تكتشف ان الفجر عدى عليه ساعتين، تعمل ايه؟ نفس الحكاية لو انك اخطأت في الفجر في المغرب، سمعت اذان غلط لأي شكل من الاشكال، توقعت خصوصا في يوم في غيم ولا حاجة ان المغرب اذنت، الساعة حصل لها حاجة شفتها بالمقلوب بالعدل، المهم حصل خطأ، ماذا تفعل اذا افطرت بعد الفجر وأنت تظن بقاء الليل أو أفطرت قبل المغرب وأنت تظن غروب الشمس؟ بعض الفقهاء قال لك لا في الحالة دي يقضي، يقضي لأنه هو كده إيه الرسول اتكلم في الإيه في النسيان بس وده أخطأ فيقضي. وبعض الفقهاء وده كلام ابن تيمية عجبني قال لك ما هو النسيان الخطأ أخو النسيان، ربنا قال الاثنين في آية واحدة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالخطأ قرين النسيان. وفي الآية الثانية وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي أسماء رضي الله عنها إن رسول أفطر هو والناس في يوم غيم. أنت عندك في أيام الغيم في عز الصيف احنا اهو لما يكون السماء خلاص أطبقت، وانت عارف هنا احنا بتمطر 24 ساعة، لولا ان في ساعات وبنعرف الأوقات ما تعرفش تميز الوقت من العصر لغاية المغرب خالص. وبعدين احنا هنا في شمال الكرة الأرضية ممكن نلاحظ حاجة ان الشمس بتغرب والدنيا لسه منورة، دي ظاهرة غريبة هنا برضو، وده بحكم انعكاس الضوء فبيظهر بقوة. انت عندك الحرارة تبقى 10 وكأنها 30 مع الشمس. ليه؟ لان انت هنا في جزء الشمالي من الكرة الارضية في متطرف يعني كده متطرف في الموقع، فبيبقى هنا حرارة الشمس وانعكاسها قوي جدا. انت عندك كتير من الناس هنا ما تعرفش تمشي الا بالنظارة اللي هي الشمس اللي هي العدسات الملونة يعني. ليه؟ لان انعكاس الضوء قوي جدا هنا، فانت ممكن المغرب تدن وانت متأكد انها اذنت، وتقول لو واحد مش معاه ساعة لك ده لسه ساعة على المغرب. ليه؟ انعكاس الضوء هنا قوي في البلد هنا. فالمهم نرجع تاني، فواحد افطر بهذا الشكل فقال لك هنا ايه ما في اي اشكال. الرسول صلى الله عليه وسلم لما افطر في يوم غيم، ابن تيمية علق ويقول فالرسول افطر ولم يثبت انه قضى او امر الناس بالقضاء. وحصل في عهد عمر نفس الحادثة، والناس بدأت تطلع المية وتشرب وخلاص افطروا، وبينما هم كذلك خرجت الشمس من وسط السحاب. قال العمر ما نفعل نعمل ايه؟ قال والله ما تجانفنا لإثم. احنا تعمدنا الخطأ؟ لا ما تعمدناش، الناس امسكته خلاص مضى اليوم. فمن اكل او شرب ناسيا فليتم صومه، وقرينها من افطر مخطئا فليتم صومه. طبعا في مسألة من ضمن مسائل موضوع صيام المكره، هذه يعني ربما يعني لا تحدث حاليا، لكن لو حصل ان واحد اكره اكراها شديدا ادى الى انه يفطر بدون ارادة منه صيامه صحيح. طيب نيجي بقى عليه بعض المفطرات الاخرى. بخاخ الرب، بخاخ الرب ده عبارة عن بخاخ كده في غاز اكسجين مضغوط. ربنا عافيكم يا رب اللي عنده ازمة في الشعب بيقوم ضاغط الغاز ده في الفم يقوم يعمل توسيع للشعب، ده التكييف البسيط لها اللي اغلب الناس اللي بتستعملها عارفينه. في قولين، البعض قال لك ان الغاز ده فيه رزاز والرزاز ده بيوصل للجوف فيفطر الصائم. القول الثاني وهو الذي ارجحه ان هذا الشيء المقصود منه توسيع الشعب الهوائية، لا علاقة له بالجوف، الجوف اللي هي المعدة يعني، لا علاقة له بالمعدة. والغاز المضغوط من مكوناته بخار الماء، الهواء اللي انت بتتنفسه ده لو انك جيت على سطح مسقول زي المرآة مثلا هيقوم بعد شوية يعمل لك ايه تكثف، فانت في جزء من الشهيق والزفير اللي بتعمله ده في جزء من الهواء في بخار، فهو نفس الحكاية. فهذا الشيء يكون في المريء قد يصل او لا يصل الى الجوف، وإذا وصل فهو شيء لا يكاد يذكر، لا يكاد يذكر، فهو أشبه بما تبقى في فمك من أثر المضمضة والاستنشاق. فأرجح ما أفتى به العلماء المعاصرين زي الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم أن بخاخ الرب لا إيه؟ لا يفطر. طبعا بعض الناس يقول لك الاحتياط ومش الاحتياط وإيه المشكلة أنه يفطر. يا أخي ما هو ممكن هو سليم صحيا، هو صحيا كويس بس عنده مشكلة في التنفس، ليه نخليه يفطر رمضان كله؟ ليه نخليه يفطر اليوم كله وهو قادر على الصيام؟ هو عنده مشكلة في التنفس بيعالجها. وبعدين المفطر لا يكون إلا على شيء وصل الجوف يقينا، وهذا لم يصل الجوف، وما يصل منه الجوف ده لو وصل شيء لا يكاد يذكر، شيء منعدم أصلا يعني. تمام؟ طبعا انا يعني قدامي جايب انا الاراء والفتاوى، بس انا مش عايز اطول عليكم واقول لكم بقى ادله الراي الاول والراي الثاني، ده خلاصه الايه خلاصه الكلام. من الاشياء المعاصره موضوع حشو الضرس او خلع السن. حشو عاشوا الدرس اللي بيحصل ان الطبيب عنده الجهاز بتاعه اللي هو العمز الإبرة ده بيقعد يعمل ايه ياكل السوس عشان ينظف الدرس او فهنا اللي بيحصل انك انت بيقول لك كل ما الماء يتجمع في الفم ايه تشاور لي فيبطل يوم انت تبسك وهكذا. لو العملية دي نجحت معاك صيامك صحيح، لكن لو انك مرة واثنين وثلاثة، في ناس ما تقدرش تمسك رقة يعني، وانت عارف هو بيشتغل بالماء مع الآلة دي، فممكن مع تكرارها لانه ممكن بياخد له 20 دقيقة في الموضوع ده، فالناس ممكن بيتعب يقوم يقول لك بقى اللي يطلع ولينزل ينزل. فاذا ابتلعت الماء فهنا تفطر يعني خلاص. لكن لو ان واحد احكم المسألة وعرف فعلا يتحكم في نفسه ما في اشكال. وطبعا واحد يقول لك طب ما اجلها بعد الفطار، بعد الفطار ده في المغرب في مصر، لكن هنا ما فيش الكلام ده، انت عندك العمل من الى، انما احنا عندنا اليوم بيبدا من بعد التراويح. كنا زمان نضحك على الفلاحين عندنا يقول لك ده بيناموا من المغرب، اهو البلد هنا بتنام الساعه 9 المغرب مش كده. سبحان الله العظيم. يبقى ده بالنسبه لايه احنا وموضوع خلع السن ما فيش حاجه، هو بيخلعها، ولو خدت الحقنة المخدرة ده بنج موضوعي ملوش أي أثر على الجسم ولا بيوصل للجوف، هيجي موضوع الحقن دلوقتي، لكن عموما يعني ما فيهاش أي مشكلة. كل ما هنالك أنك أنت بتضع قطنة أو منديل فتمنع أن الدم ينزل إلى الجوف وصيامك صحيح ما فيش إشكال. الأقراص التي توضع تحت اللسان، عفاكم الله جميعا، بعض مرضى القلب عنده قرص كده بيمتصه بيحطه تحت اللسان يمتصه، الهدف منه ان هو مع الامتصاص ده علاج او دواء بيوصل للقلب يمنع من الازمات القلبية المفاجئة. الاطباء قالوا انه لا يدخل الى الجوف منها شيء، ده عبارة عن دواء يتحلل سريعا ويدخل على الايه على القلب علشان يعمل سيولة ما يبقاش فيه تصلب او ازمة قلبية مفاجئة. طالما ان هي لا اكل ولا شرب ولا تصل الى الجوف يبقى حكمها ايه لا تفطر الصائم. في خلاف كبير على موضوع منظار المعدة، ربنا يعافيكم يا رب، لو واحد احتاج ان هم يدخلوا له منظار الى المعدة علشان يكتشفوا هل هو عنده قرحة او شيء او ما شابه ذلك، فالعلماء تكلموا كلام طويل، لان هنا المشكلة ان ده شيء داخل للمعدة. طب هل لو احنا دخلنا شيء للمعدة وليس طعاما ولا شرابا يعتبر افطار ولا لا؟ يعني هو العلة انك انت لو اكلت او شربت ده شيء يدخل الى المعدة فيه طعام وشراب، ده ينقض حقيقة الصيام. طب ده عبارة عن منظار لا اكل ولا شرب، يعني لا هيرتوي ولا هيشبع. فبعض الفقهاء زي ما قلت لك نظر الى المسألة على ان ده شيء دخل الجوف حتى وان كان شيء ليس طعام ولا شراب لكنه دخل يفطر الصائم، والبعض قال انه بما انه ليس طعاما ولا شرابا فلا ايه فلا يعتبر افطار، وهي مسألة يعني القول فيها متكافئ من الايه من المذهبين. تعال الى الانف. الانف احيانا البعض بيحتاج قطرة اللي هي بتاعت الايه الاحتقان او ما شابه ذلك في الانف. الانف منفذ مفتوح الى الحلق، وده معلوم من ناحية طبية كمان، يعني مش مسألة صعبة، يعني انت اي حاجة في الفم في الانف تشعر بها في حلقك، ده شيء يعني طبيعي يعني. فهنا مسكوا بقى في الحديث بتاع وبالغ الا ان تكون صائما في المضمضة والاستنشاق. طب ده اللي هيحط قطرات في الانف هيبقى عامل كده علشان توصل هنا وتوصل هنا فيشعر بطعمها في الحلق، مش هيقدر بقى يتحكم فيها تنزل للمعدة ولا ما تنزلش. فالاتجاه الى القول بانها مفطرة قول ايه قول، يعني ده قول قوي للعلماء ان قطرة الانف تفطر. من الامانة بعض العلماء قال لك ان هي لا طعام ولا شراب فلا تروي من ظمأ ولا ايه ولا تطعم من جوع، وما يصل الى الحلق شيء لا يكاد يذكر، لان الغالب الواحد بيحط قطرة او اتنين هنا وهنا وبعدين بتمتص في الانف وبعد كده لا بيصل للحلق نسبة لا تكاد تذكر. لكن طبعا يعني حتى نكون بعيدين عن الشبهة، لان ده امر اكيد ان فعلا ما يدخله الصائم من الانف يصل الى الحلق الأولى عدم استعمالها إذا كنت في استغناء عنها. أما إذا كان حالة مرضية صعبة خلاص يفطر. ودي مش زي بخاخ الرب، لأن بخاخ الرب غاز، إنما دي سائل، دي سائل أنت بتدخله. طيب ربنا يعافيكم يا رب. اللي جاله أزمة بيقولوا عليها يعني في التنفس، فوضعوا له جهاز التنفس الصناعي، ده عبارة عن إيه؟ غاز أكسجين زيه زي بخاخ الرب، ما فيها أي شيء. طيب البنج بقى، البنج اللي هو التخدير، التخدير الموضعي، التخدير الموضعي أو الجزئي الذي يدرك معه الصائم ويعقل، ما في أي شيء، صيامه صحيح. واحد مش عارف زي ما أقولك هيخلع درس فبيخدره موضعي، واحد عنده إصابة في شكل معين إلى آخره، المهم هيتخدر جزء من الجسم ويتعالج، ما فيها أي شيء. فالبنج غالبا بيكون إيه؟ بالحقنة، اللي هو الجزئي، البنج الجزئي. البنج الكلي ده بياخد شمة وبيروح ايه في خبر كان، حكوا على الناس ان يقولك عايز بريحة الكريز ولا ريحة ما عرفش الايه ولا ريحة ايه، المهم الراجل قبل ما ينقي بيكون ايه. سبحان الله، عندنا في مصر لما حد يدخل غرفة العمليات يقول له حافظ الفتحة، يقول يقول له اتحداك لو تكملها. هو بس ياخد الغاز بيروح على نفسه. فطبعا يعني صاحبنا اللي تخدر ده ايه، يدخل في موضوع فقدان الوعي. طبعا يعني واحد يقول لي طب واحد يعني هيعمل عمليه جراحيه ومش عارف يتكلم صايم ولا فاطر، ما هو في عمليات جراحيه قصيره وفي عمليات جراحيه طويله، ايه المشكله؟ يعني في واحد عمليه الجراحيه بتاعته بتاخد 10 دقائق وفي 15 دقيقه، وفي واحد ربنا يعافيكم بيقعد 5 ساعات و6 ساعات، فبتختلف، تختلف من شخص للتاني يعني سبحان الله. وطبعا العمليات الصغيرة ممكن الواحد يعملها ويفيق، يفيق يعني يعني يعني بعد ما يعملها العملية بتاخد لها 30 دقيقة، بيعملوا إفاقة بعد 20 دقيقة ولازم يفيق بمعنى الكلمة، يعني يحصل له إفاقة عشان يطمئنوا عليه. فده لو حابب يكمل الصيام، هو كده كده هيمنعوه من الطعام والشراب مثلا، يعني لا هيكل ولا هيشرب بحكم تعب، هل يكمل صيامه ولا لا؟ هنا بقى المسألة اللي كلامنا عليها امبارح، حكم المغمى عليه. فالعلماء قالوا أن من أغمي عليه جميع النهار فصومه ليس بصحيح. من أغمي عليه يعني من أول النهار من الفجر لغاية المغرب صومه إيه؟ مش صحيح. أما من أغمي عليه بعض النهار وأفاق صيامه صحيح. ليه؟ قال لك لأن العقل هنا مناط التكليف، فهو طالما في عقل وفاهم واعي فأشبه بالنائم، أشبه بالنائم زيه زي اللي نام ساعة أو اثنين أو ثمانية أو عشرة، فهو أشبه بالإيه؟ بالنائم. تعال إلى الأذن. الأذن إما بتحتاج لقطرة أو لغسل الأذن اللي هو عنده إيه؟ انسداد بسبب الشمع. الفقهاء قديما كان عندهم مشكلة مش عارفين هل الأذن موصلة للحلق ولا لا، طبيا قالوا مفيش، يعني حديثا عشان نريحها خالص قالوا مفيش أي تواصل ما بين الأذن والإيه والحلق، إلا ربنا عافيكم في حالة انخراق طبلة الأذن. لو طبلة الأذن فيها خرق أو ثقب بيبقى فيه يعني اللي هي قناة استاكيوس، ممكن لو في شيء دخل من الأذن يدخل على الإيه من استاكيوس على الحلق بس. لكن الإنسان الطبيعي اللي هو كده لا ما فيش أي مشكلة خالص، ممكن تغسل الأذن، لأن الأذن غسل الأذن ده عبارة عن ماء دافئ بيقوم حقنه في باندفاع في الأذن يقوم يذيب الشمع اللي موجود فيها. والقطرة بتكون عشان اللي فيه التهابات غالبا تكون أنتيبيوتيك أو شيء، فما فيها أي شيء القطرة في الأذن أو غسل الأذن ما فيها أي شيء إن شاء الله. فهو الخلاف زمان كان على إيه؟ هل هي موصلة للجوف ولا مش موصلة للجوف؟ لا مش موصلة للجوف. طيب القطرة في العين، معلش أنا شغال دكتور النهاردة فيعني استحملوني شوية. القطرة في العين مبنية على موضوع الكحل، لأن الرسول ثبت أنه اكتحل وهو إيه؟ وهو صائم، وكانوا بيكتحلوا بالصبر، ده نوع من الكحل، وفيه بالإثم. فالكحل اللي هو الطبيعي، في كحل القلم ده ما ده مؤذي للعين ويجيب حساسية أليرجي ويعمل تساقط في الرموش والكلام ده كله، لكن الكحل اللي هو الكحل اللي هو الحجر الطبيعي ده بيكون له طعم في الحلق، تجد طعما له في الحلق. فقال لك بما ان الرسول اكتحل وهو صائم يبقى ده معناه ان ايه؟ القطرة بتاعت العين لا تفطر الصائم. تمام كده؟ طيب تعالوا نفصل فيها كده. الأحناف والشافعية قالوا أنه ليس هناك منفذ مفتوح بين العين والجوف فهو ليس بمفطر. المالكية والحنابلة قالوا إن العين منفذ مفتوح إلى الحلق كالفم والأنف، فإن اكتحل الصائم ووجد طعمه في حلقه فقد إيه؟ فقد أفطر. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أنه لا يفطر لأنه لا ليس هناك تواصل بين ليه؟ بين العين والحلق وبالتالي إلى المعدة. الطب الحديث أثبت أن هناك قناة تصل بين العين والأنف ثم تصل إلى البلعوم. فهنا المسألة بقى، هل باعتبار أن اللي بيضع قطرة في عينه يشعر بها في الحلق يفطر أم لا؟ طبعا العلماء القدامى ما كانش هيهمهم الكلام ده، لأنه ما كانوا أي حاجة في العين يتداوي بالكحل. وعلى فكرة يجوز للرجل أنه يكتحل خاصة للتداوي، يعني مع الحر أو لو العين فيها أليرجي أو شيء، مش حاجة سيئة يعني الواحد يكتحل يعني. بس الكحل اللي هو ليه الطبيعي زي ما قلت لك، مش مش عالج نفسه ويقوم جايب اللي هو الأكسيد اللام دي والله المستعان. فلم يكن عند العلماء قديما إلا مسألة الاكتحال. أما مسألة القطرة فالعلماء المعاصرين زي الشيخ ابن عثيمين وابن باز ودكتور وهب الزحيلي رحمة الله عليهم جميعا قالوا أنها لا تفطر. ليه؟ قال لك لو جينا نحسبها كده، الواحد عينه لا تتسع إلا لقطرة واحدة، العين الواحدة تتسع لقطرة واحدة، وهذه القطرة حجمها قليل بالنسبة لما يكون في العين، ثم ما يرتشح منها إلى الإيه؟ إلى الأنف، ثم ما يصل إلى الحلق، فهذا قليل من قليل إلى قليل، فيكاد شيء معدوم لا يذكر. طب ما أنا حاسس بطعمه في الحلق، قال لك لا ده مش الطعم، مش مش مش حاجة يعني وصلت للحلق، ده الطعم اللي هو حاسة التذوق اللي عندك، إنك تستشعر مرارة القطرة أو اللي عمل كحل بيستشعر مرارة الإيه؟ الصبار اللي عمل به، فهذا تذوق وليس إيه؟ وليس طعم، طعم شيء دخل للحلق يعني. فقال لك ان قطرة العين الواحدة فيها جزء من 75 جزء مما يكون في ملء ملعقة صغيرة. تمام كده؟ يعني 6 من 100 من السنتي. واذا ثبت ان حجم القطرة قليل فانه يعفى عنه، فهو اقل من القدر المعفو عنه مما يبقى من اثر المضمضة والاستنشاق. تمام؟ قال لك إن هذه القطرة أثناء مرورها من العين في القناة الدمعية تمتص جميعها ولا تصل إلى البلعوم. أما الطعم الذي يشعر به الصائم في الفم فليس لأنها تصل إلى البلعوم، بل لأنها آلة التذوق، لأن آلة التذوق اللسان تذوقت هذا الطعم، فعندما تمتص هذه القطرة تذهب إلى مناطق التذوق في اللسان فتصبح طعما يشعر به المريض. ومن هنا جاءت الفتوى بإيه؟ بأن القطرة في العين لا تفطر الصائم. وقال لك طبعا إن القطرة ليست طعام ولا شراب، والعين ليست منفذ مفتوح للطعام إلى غير ذلك. تعال إلى الحقن. في الحقن اللي هي في العضل، وفي الحقن اللي هي في الإيه؟ في الوريد، في العروق يعني. الاثنين ما فهمش حاجة، لأن المادة اللي انت بتحقنها في العرق تجري مع الدم، وكذلك ما تكون في العضل، فليس الطعام ولا شراب ولا تصل إلى الإيه؟ إلى المعدة. الحاجة اللي اختلف فيها العلماء بقى هنا إيه؟ الحقنة المغذية اللي هي المحاليل. يعني لما واحد يكون عنده ضعف، ربنا يعافيكم يا رب، أو عنده مشكلة في المعدة لا تقبل الطعام، بيتقايق وكذا، فبيعلقوا له المحاليل دي، وبيكون فيها إيه؟ غذاء من ناحية ورفع للضغط وممكن أنتيبيوتيك إلى آخره. فمن نظر إليها من العلماء أنها ربما تكون تحايل للتقوي على الطعام والشراب، فهذا إيه؟ يعني يفطر الصائم. ومن نظر إلى أنها ليست بطعام ولا بشراب، وأن من أخذها لا يشعر لا بري من ظمأ أو عطش، ولا يشعر بشبع من جوع، وإنما يشعر بانتعاش فقط ولا تصل إلى المعدة، ده بتجري في العروق، فليس إيه فيها معنى الإفطار. وعموما يعني غالبا اللي بيعلق هذه المحاليل بيكون وصل لحالة إيه يعني مرضية صعبة جدا يعني. لكن نتكلم على الناحية الشرعية، لو واحد لم يأكل ولم يشرب وعلقت له هذه المحاليل حكم صيام؟ فهنا إيه زي ما قلت لك إن القول فيها متكافئ، القولين فيهم قوة، إن من يرى وجاهد أنه يفطر قول وجيه إن فعلا المحاليل دي مغذية، ومن يرى أنها لا تفطر باعتبار المبدأ إنها لا تصل إلى المعدة فهو قول له وجاهته فقيا أيضا. كل الدهانات، كل المراهم، كل اللصقات العلاجية، كل الزيوت لا تفطر الصائم، حتى وإن امتصها الجلد، حتى وإن امتصها الجلد لا علاقة لها بالمعدة، ولا بتطعم ولا إيه ولا بتغذي ولا بتروي من عطش ولا أي شيء. فسواء بقى تضع كريمة، تضع مرهم، تضع شيء على الشعر، شيء على الجرح، هتعمل زيوت، زيت زيتون أو ما شابه، كل ده إيه ما به ليس به أي بأس. في برضو من ضمن المسائل موضوع المرأة، من الأشياء العجيبة إن بعض النساء، ودي ذائعة جدا، أنا يعني طبعا الأمور دي أمور شرعية، فيعني إيه أنت راجل متزوج عندك زوجتك فممكن تيجي تسألك عن الموضوع ده، يقول لك المرأة لو أدخلت أصبعها في فرجها تفطر. ليه؟ المرأة لو اغتسلت وأحست ببرودة الماء في فرجها تفطر. منين الكلام ده؟ ده الفقه الروسي زي ما قلت لك، لا أساس لهذا الفقه أو لهذا الرأي من صحة. احنا قلنا ايه ان الطعام اللي بيصل للمعدة، انما ده من الأسفل، هيصل للمعدة ازاي يعني؟ فده شيء غير صحيح يعني. ما فيش حاجة اسمها ان واحد اذا حس ببرودة الماء في فرجه، او ان المرأة بتغسل نفسها او ما شابه ذلك، يبقى خلاص كده يعني لا. طب لو في حاجة اسمها الغسول المهبلي، نفس الحكاية، ما فيهوش اي حاجة، ما فيش أي حاجة، الغسول المهبلي ما فيهوش أي حاجة. في حاجة اسمها التحاميل، التحاميل أو اللبوس اللي هو الدواء اللي بيأخذ في فتحة الايه الشرج، ما عرفش انتوا تسموه ايه بقى، عارفين ايه هو التحميلة أو اللبوس، الدواء اللي هو عبارة عن كبسولة كده بتأخذ عند الإمساك أو عند ارتفاع الحرارة، بتبقى وسيلة من وسائل الدواء. خلاص ماشي، خلاص ماشي، اختلف المهم انك تفهموها يعني، ماشي كده. فاحنا عندنا في مصر نسميها البوس، سمعت بعض الاخوه يقول تحميله، المهم انت فهمت ايه هي. فايه حكمها؟ نفس الحكايه، ان دي عباره عن دواء بيمتص لكن لا يصل الى الجوف، لا يصل الى المعده، فما فيها اي شيء. نفس الحكايه، ربنا يعافيكم، اللي عنده امساك فبياخد حقنه شرجيه، فهذا شيء لا يصل الى المعده فليس فيها بأس، ليس بها بأس إن شاء الله. كذلك معلش برضو يعني من الناحية الشرعية ما فيش حرج، كشف النساء، عارفين كشف النساء يعني، واحدة راحت للطبيبة وهتكشف عليها من الفرج يعني، فأكيد هتفتح بقى المكان ومش عارف ممكن تدخل جهاز أو تمد إيديها وإلى آخره يعني، أنا مش عايز أفصل يعني. فالكشف اللي هو النسوي ده ملوش دعوة بالصيام، الصيام صحيح، الصيام صحيح. أنا بقول الكلام ده لأن الحاجات دي ذائعة عند نساء جدا يعني، إيه تقول لك كشفت اللي هو الكشف النسوي ده يبقى خلاص فطرت. جبت منين يا أختي الفتوى دي؟ يعني طبعا من شيخ الروس، شيخ الروس اللي هو أبو راس. ف لا صحة لهذا الأمر، لا صحة لهذا الأمر، لأن الإفطار يكون من طعام أو شراب دخل من الفم كمنفذ معتاد ووصل إلى الإيه؟ إلى المعدة. كان في نقطة أخيرة هقولها، موضوع النساء، النساء في رمضان سريعا كده. زي ما حكينا في المفطرات أن المرأة إذا حاضت أو نزل عليها دم النفاس بالنهار تفطر، ولا يجب عليها الامساك كما قال البعض، لانها ايه خلاص هي كده افطرت، والحيض والنفاس مانع من الايه، مانع من الصيام. طيب لو انها نزل عليها دم قبيل الولاده، قبيل الولادة، يعني انت عارف قبل الولادة ببعض الوقت بينزل دم. احيانا يقول العلماء ان الدم ده دم كاذب بيسموه النفاس الكاذب، واحيانا يكون متصل بالولادة. طب نعرفها ازاي بقى؟ طب نعرفها ازاي؟ انت راجل زوج يعني، عشان هتتسئل برضه او تعرض لكده يعني. فقال لك اذا كان الدم مصحوب بطرق الولادة يبقى ده ألم دم النفاس، خلاص تفطر تمام كده. اما اذا لم يكن مصحوب بطلق اللي هو وجع الولاده يعني، خلاص بتكمل صيام. واضح كده؟ طب هل ممكن الحامل ينزل عليها دم؟ لا، الحامل لا تحيض. الدم ده ممكن ناتج عن اجهاد، اتخبطت وقعت، فده من الرحم ملوش دعوه بالحيض. تمام كده؟ تروح للطبيبه بقى وتشوف الوضع يعني. لكن من ناحيه شرعيه الحامل لا تحيض. طيب المرأة الحائض، لاحظوا الكلام ده اخواننا، عشان انا عارف ان مفيش اخوات بس انتوا عندكم زوجاتكم بيحصل الكلام ده، بالذات الاخت اللي عندها اضطراب في الدوره بحكم انها بتاخد انتي بيوتيك او ادويه بتعمل خلل في الهرمونات اللي هو ما يعرف باللولب، ده عباره عن شيء بيمنع وصول الحيوانات المنويه للرحم، جزء صغير كده بتركبه المراه علشان ما يحصلش حمل، اسمه اللولب او العازل الطبي الترجمه الحرفيه بتاعته. فهنا اللولب او العازل الطبي طبيعه الجسم انها ترفض اي شيء غريب. لو واحد مركب سنه جديده جسمه يقعد يرفضها ويقعد يزقها بلسانه كده غصب عنه. لو واحد لابس نظاره جديده يجي له زغلله وتعب وصداع ويشوف كل واحد اربعه الى اخره، دي حاجه طبيعيه في الجسم. فالعازل الطبي ده او اللي هو اللولب بيعمل خلل في الدوره بتاعت المراه البريود، فممكن تشوف الدم وممكن ما تشوفش الدم، ممكن الدم يتقطع، ممكن الدورة تزيد. هقول لك ببساطة شديدة خدوا بالكم لأن الكلام ده النساء بتعجن فيه. المرأة إذا نزل عليها دم الحيض وهو معروف أن ده دم الحيض بريحته ووصفه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دم الحيض فإنما هو دم أسود يعرف، يعرف يعني بشكله، ويعرف دي رواية تانية يعني برائحته. تمام كده؟ فهي دورتها العادية 5 أيام، بعد ما عملت العزل الطبي اللولب ده بقت 7، بقت 8، ما فيش مشكلة. العبرة بوجود الدم، العبرة بوجود الدم، فطالما في دم لا تصوم ولا تصلي. طهرت خلاص ماشي كده. طيب الدورة انتهت وطهرت، بعد 10 أيام من الدورة، المفروض الدورة 28 يوم، بصت لقت فيه صفرة، لقت فيه حمرة، لقت فيه زي ما الأخوات يقول لك وسخ، ها اللي هي الإفرازات يعني، إيه حكمها؟ ليس لها أي اعتبار، تصوم وتصلي، تصوم وتصلي. أم عطية الأنصارية تقول كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة، الكدرة اللي هو زي ماء اللي عليه تراب، ها اللي هو الرمادي ده، كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة في غير أيام الحيض شيئا. فهي لها دورة من إلى، خلصت الدورة أي حاجة بعد كده لا تعتبر، يعني صيامها صحيح، يعني تصلي وما فيش أي مشاكل خالص. دي مسألة مهمة جدا لأن النساء بيحصل عندها تداخل يا إخواننا. واضح كده؟ هقول تاني، إذا زادت الدورة بسبب دواء، بسبب أنتيبيوتيك، بسبب حاجة في الهرمونات، بسبب اللولب، يعني المهم حصل إن الدورة بدل ما هي 5 أيام 7 أيام ما فيش مشكلة تكمل. إذا طهرت وتأكدت من الطهر وبعد عدة أيام رأت إفرازات دم أحمر خفيف، إفرازات صفراء أو ما شابه ذلك، تكمل ما فيش أي مشكلة. ده حكم البول، حكم البول لا يعتبر له حكم الحيض. تمام كده؟ حتى لو لون الدم برضو نفس الحكاية له حكم البول، يعني ملوش دعوة بالحيض، ملوش دعوة بالإفطار والصيام. إذا طهرت المرأة من الليل، جت بعد العشاء شفت نفسها الحمد لله ما فيش أي مشاكل، لها أن تؤجل الاغتسال إلى ما بعد الفجر، لها أن تؤجل الاغتسال إلى ما بعد الفجر. طب إيه الدليل على الكلام ده؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب فيغتسل. طبعا يصبح مش معناه كان بيصبح الساعة 9 الصبح وعشر الصبح، ها ايوه، ما واحد يقول لك جنابة بقى وبراحتي، لا، في عندك صلاة فجر، وأي نعم شرعا لا يجب عليك الاغتسال فورا، لكن إذا وجبت الصلاة تعمل إيه؟ لازم تغتسل. يعني من الناحية الشرعية لو واحد عليه جنابة بعد العشاء لا يجب عليه الاغتسال إلا إيه؟ إلا الفجر. واحد عليه جنابة بعد الفجر لا يجب عليه الاغتسال إلا الظهر. لكن في الصيام خلاص انت لك انك تنوي الصيام ثم تؤخر الغسل الى ما بعد الاذان. فكان رسول الله يصبح على جنابة فيغتسل وهو صائم صلى الله عليه وسلم. فممكن اختنا الله يرضى عليها طهرت وعرفت ان هي طاهرة قبل الفجر، لها ان تنوي الصيام ثم تؤخر الاغتسال الى ما بعد الفجر. تمام كده؟ طيب في سؤال بيتكرر، الاخت ممكن تاخد ادوية تأخر نزول الدم ونزول الدورة علشان جايلها لها في العشر الاواخر وعايزة تدرك ليلة القدر. من الناحية الشرعية مفيش مشكلة، لان الحكم يدور مع ايه؟ مع العلة وجودا وعدما. فاذا نزل دم الحيض ترتب عليه احكامه، اذا لم ينزل خلاص مفيش احكام. تمام كده؟ لكن من الناحية الطبية دي بقى تسأل بقى الدكتور هل ده يعملها اضطراب الجسم ولا امراض ولا كذا؟ غالبا لا يلجأ إليها إلا في موضوع العمرة أو في الحج غالبا. لكن الأخت مثلا يعني قدر الله أن هي الدورة بتاعتها تكون في العشر الأواخر في ليلة 27 كما يحدث، هذا قدر الله، ربنا تقبل يا أختي. وبعدين أنت ما بتصليش ولا بتصومي، لكن لك أجر من يصلي ومن يصوم، وعندك الذكر وعندك التلاوة القرآن وعندك الصدقة وعندك الدعاء عبادات تانية. يعني هي المرأة ما خلاص الدنيا ما وقفتش معها يعني كده. اخواني ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر في يوم السبت المقبل، عندنا حتى يوم الجمعة هيبقى في حلقة نقاشية في الجلسة الإيمانية نتكلم فيها كيف نستعد لرمضان، ويوم السبت ان شاء الله لو في فتاوى او في شيء نلتقي، ويوم الاحد هتكون ايه اللي هي ليلة الرؤية ان شاء الله. ربنا يبلغنا وإياكم رمضان وتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.